إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ففي حديث أبي برزة الأسلمي في السنن قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد حتى يسأل. ومن هذه الأسئلة، وقد جاءت في بعض الروايات، هذا السؤال الأول، وعن عمره فيما أفناه. انقضاء عمر الإنسان في مرضاة الله عز وجل وطاعته نعمة من الله، وإهداره فيما يسخط الرب سبحانه وتعالى مصيبة عظيمة. ولهذا الله عز وجل بيّن لنا وأخبرنا أن الإنسان قد يذكر بطول عمر لا فائدة فيه، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فتجد أن بعضهم ربما تمر عليه مراحل العمر من إلى وهو لا شيء. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان لم يعرف قيمة الوقت معرفة صحيحة، يستطيع من خلال هذه المعرفة أن يستغل الوقت استغلالاً صحيحاً. فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عباس في صحيح البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالإنسان يمر بمراحل، يمر بالطفولة، ثم بعد ذلك يمر بمرحلة أن يكون غلاماً شباباً، وهذه من أحسن مراحل عمر الإنسان. ثم يمر بعد ذلك إلى الشيخوخة، إلى الكهولة، وبعد ذلك أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. لكن هذه المرحلة مرحلة مهمة، فتعبد الله عز وجل بجميع أنواع العبادات باستطاعة كاملة بإذن الله، ما لم هناك يكون معوق يعوق بينك وبين أداء هذه العبادة. ولهذا الله عز وجل قص علينا قصص من قبلنا من المرسلين ومن الأنبياء، وكان ذكرهم بوصف أنهم فتى. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. طيب، هذا الفتى فتى صغير، شاب حدث، يبحث أين ربه قبل أن يكرمه الله عز وجل بالنبوة. رأى الكوكب قال: هذا رب. أفل قال: لا أحب الآفلين. رأى القمر كذلك، رأى الشمس كذلك، ثم آخر الأمر أيقن قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. ثم أعلنها صريحة أنه موحد لله سبحانه وتعالى، ونصح قومه، نصح أباه، حتى أن أباه استشاط غضبا وقال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ما كان الجواب إلا: سلام عليك. هذا فتى حطم الأصنام، أعلن التوحيد فتاب. ابنه كذلك في هذه المرحلة، مرحلة الشباب بل أوائل هذه المرحلة، إذا به يسمع من أبيه وهو يقول له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فقال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. مباشرة سلم هذا الأمر، لأن تحمل المسؤولية إذا علم الشاب أن الدعوة إلى الله عز وجل وأن العبادة وأن الإسلام هو على كاهل الجميع، لا بد أن الجميع يتحملون أعباء هذه المهمة العظيمة لتبليغ الناس، يبلغون كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس على كبير السن بل حتى على الشاب الحدث، كل بحسب علمه وكل بحسب درجته. كذلك يوسف عليه السلام، يوسف لو تتأمل في حاله لوجدت أنه نال نصيبا من كل فقرة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو في الصحيحين، حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أغرته امرأة، امرأة العزيز، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وهكذا حتى غير الأنبياء، الفتية الذين تركوا الخلان والأوطان وملذات الحياة وعاشوا في كهف مع كلب يرافقهم كلب، إنهم فتية فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، شباب صغار، لكن حملوا الهم وعرفوا أن الحق مجانب لقومهم، فاستمسكوا بالحق وتركوا ما على قومهم من ضلالة وزيغ. وهذا الغلام الذي عاش بين أمرين، بين راهب وبين ساحر، كما في قصة الغلام الذي في صحيح مسلم من حديث صهيب، عاش بين رجل يدعو إلى الهداية وإلى الخير وإلى رجل يدعو عكس ذلك تماما، يدعو عكس ذلك تماما، سحر شعوذة، آمن بما عليه الراهب وتحمل ما عليه، رموه في البحر، عمل آخر شيء، بعد ذلك شك فؤاده بسهم قتله الحاكم أو الملك. وهذا الأمر لم يقتصر على من قبلنا، حتى في هذه الأمة، في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ابن عمر كم كان عمره يوم عرض نفسه على النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد، والقصة في الصحيحين، عمره 14 سنة، رده النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال لا خلاص الحمد لله جاء من النبي، وإنما عاد بعد سنة في يوم الخندق وعرض نفسه على النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 15 سنة، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. سلوا بالله عليكم، أبناء 15 سنة الآن كيف هممهم؟ فتجد أن بعضهم والله همه جوال، وبعضهم همه كذا، وبعضهم همه كذا، هم متدني للغاية. لكن من قبلنا سواء من الأمم أو من سلفنا من أمتنا هذه همتهم في السماء. معاذ ومعوذ وقفا بين عبد الرحمن بن عوف، هذا عن يمينه وهذا عن يساره، فإذا بهما يسألان عن رأس من رؤوس الكفر، عن أبي جهل بن هشام، وبعد ذلك أخبرا أنه بلغهما أن هذا الرجل يسب النبي عليه الصلاة والسلام. ما قالوا لا المهمة هذه نوليها علي بن أبي طالب، ولا المهمة هذه نوليها فلان، لا أبدا، هذا الدين يهمنا جميعا، إن كنا قادرين أن ننفع وأن نخدم هذا الدين ف فنحن لها. وإذا بهذين الشابين يقومان بمهمة عظيمة، تعجب عبد الرحمن بن عوف من هذا الصنيع. وحتى من جهة طلب العلم، همة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في الدارم، لما كان يجلس على عتبة باب الصحابي وتسفه الريح ويخرج الصحابي ويشفق عليه، كل ذلك من أجل أن يسمع حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فما دوركم أيها الشباب؟ ما دوركم؟ كيف سينتفع بكم المسلمون؟ كيف ستنتفع بكم الدعوة؟ هل فقط تقتصر على أنك ستحضر محاضرات فقط؟ هذا غير صحيح، وإن كان هذا في خير، لكن ارفع همتك، ارفع همتك. فالعبادة أعم مما يقتصرها بعض الناس، ليس في صلاة، اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فيا أيها الشاب ارفع همتك، وإذا كنت مبرزا في مجال فنسأل الله أن يوفقك، لكن اعلم أنك يا عبد الله مسؤول بين يدي الله عز وجل عن عمرك، فما هي إلا أعوام تمر، 10 سنوات بدلا من أن كنت 20 سنة وإذا بك ب30 سنة. فهذه نصيحتي لشبابنا، أنهم يرفعون هممهم. وفي هذه الليلة لنا ضيوف كرام جاءوا إلينا من الديس الشرقية، وعلى رأسهم الشيخ أبي حمزة حسن باشعيب حفظه الله تعالى، ونشكرهم على هذه الزيارة، واستجابوا لدعوة إخوانهم، وإن كان الموعد قديما لكن جزاه الله خيرا. أخي الشيخ أبا حمزة حفظه الله تعالى إذ لبى هذه الدعوة هو وإخوانه أهل الديس الشرقية، فمرحبا مرحبا بهم، ومرحبا بمقدمهم، ومرحبا بالقوم جميعا غير خزايا ولا ندامة، وطبتم وطاب ممشاكم، ونسأل الله العظيم أن تتبوأوا من الجنة منزلا. والمحاضرة ستبدأ بإذن الله تعالى بعد أداء ركعتي السنة، والحمد لله رب العالمين.